سمعنا يا شيخ او قرأ سمعنا يا شيخ او قرأنا لك يعني رد على هذا السقاف الذي هنا. السقاف انتهى، سقط الآن تقريبا. الحمد لله. الحمد لله يعني انكشف ورد عليه اخواننا في السعودية، ورد عليه الشيخ علي الحلبي، ورد عليه اخوان كثير هناك، دكتور ناصر العمر، وفي كتب الآن رد عليه، رجل انكشف الآن تمام. يعني هل رد على مثلا على تناقضاته هو نفسه في الأحاديث التي سودها كتاب فيها كتابه وكتابه الشيخ علي حسن؟ قرأت له الإيقاف أو كتاب المرأة الكاشفة، فهو فقط يعني على بعض الأحاديث يعني ما هو كلها. كان في رد الدكتور ناصر في حوالي 14 على هذا الحديث، رد عليه قوي جدا. الحمد لله. والسقف عندنا مكشوف تماما. الحمد لله. بس في الخارج الناس ما تعرف حقيقة الرجل. في مكة يا شيخ كتبه انتشرت في مكة. وجود الصوفية هناك. اي نعم. وأعوانه. اي نعم. مثله يا شيخ يكفر هذا الرجل يا شيخ؟ نحن لا نشتغل على سفير مسلم. إلا بشرط. نعم. وهو أن يكون قاصدا الكيد المسلمين. هذا رجل الله أعلم بنيته. لكن شيخنا هو يطرق شيخ الإسلام عينا. هذا الخبيث. كفر في ايضا في كتاب له من الجوزي تعليقات له في دفع التشبيه شبه التشبيه. ذكرت شيخ الاسلام هذا الرجل الخبيث. بل الادهى منه كفر معاويه رضي الله عنه، يقول انهم من اصحاب النار. وفي رد شيء من الرد في السلسله للشيخ تفضل وقال انه يعاهد الان جد الاوان. في رد عليه يا شيخ. لكم رد يا شيخ لمحمد علوي مالكي شيء؟ محمد علوي مالكي هذا في مكة الصوفي. رد عليه الجزائري الشيخ أبو بكر، رد عليه. رد عليه. رد عليه بس. بالمنيع رد عليه أيضا. المنيع رد عليه. تعرف والده يا شيخ؟ كان في المدينة. كيف أحواله؟ مثله ولا كيف؟ مثله صوفي. يعني وصل إلى ما وصل إليه من الضلال ابنه، وكان يدرس في الحرم يقولون. أنا التقيت معه مرة واحدة أول سافر في إلى مكة الحجة الأولى، وحضرت بيته إذا بهم يقرأوا المولد، فأعجبت يومئذ، لأن السعودية من الناحية ما كانت فلتان يوما صح، لكن كانوا سرا والأنطف في الصاع. رفيق في كل مناسبة. ما تحاورت معه في شيء يا شيخ؟ لا. الشيخ في الجميل انه قاضي القضاء الاردني، امس كنت بعيد برضه الاسبوع الماضي انه العهد الماضي اعلن في التلفزيون بجواز تدريس الاغاني او الموسيقى في المدارس، وقال ايضا انه الايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوعد لاصحابه والصحابه انهم، فكنت امس وريتها لاحمد جريده مكتوب انه العهد الماضي اعلنها في التلفزيون اذاعها ونصبها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. الله أكبر. الناس السلف كلهم طبعا اذا قال هذا القاضي كلام يعني خلاص يتبعونه. اخبار قاضي القضاة هو السلطه اللي تديهم التلفزيون او الاذاعه او شيء هو اللي بيتكلم. ما كان له وجود زي الآن الإبادية في مكة مع المدينة ما أقام فيها طبعا. أنت بالنسبة إذا كان سؤالك بالنسبة للسفرة الأولى أما إذا كان سؤالك لما كنت لما كنت في الجامعة كان في طبعا كان موجود في الصوفي انت بتعرف قصة ضرب اخونا بنا البنا من بعض الطوفين دول او المزورين؟ ما عندي اخبار. الصوفية ولا متعصب يا شيخ المذهبية؟ كان البنا الله يجزيه خير كل ما شاف واحد من المدنيين او غيره من الغرباء يقف هيك من بعيد كل شو يستقبل القبر ينصح عارف لانه لطيف. فمر واحد من دول المزورين لما سمع هيك ضربه دخل الشرطة يومين فعلت هذا مع